السؤال: بما يتحلل المحرم التحلل الأصغر من مناسك الحج؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالصحيح من مذاهب العلماء أن التحلل الأصغر يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة ولو لم ينحر أو يحلق، بمعنى أنه يحل للحاج برمي جمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا وطأ النساء، فلا يحل له ذلك بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ولقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. فدل حديثها أن التحلل الأول حصل بمجرد الرمي ولو لم يحصل معه حلق، لأنها ذكرت في رواية أخرى مؤكدة قولها: حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وهذا القول أخذ به كل من عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم وطاووس وعلقمة وخارج بن زيد بن ثابت، كما ذكر ذلك ابن حزم، وهو ظاهر كلام الصنعاني. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.